بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 84 بعد 100 في القصيدة 75، وقد وصلنا إلى البيت 18. قال المتلبي: وسيفي لأنت السيف لا ما تسله لضرب، وسيفي لأنت السيف لا ما تسله لضرب، وما السيف ومما السيف منه لك الغمد، ورمحي لأنت الرمح لا ما تبله نجيعا، ولولا القدح لم يثقب الزند، من القاسمين الشكر بيني وبينهم، لأنهم يسدى إليهم بأن يسدوا، فشكري لهم شكران، شكر على الندى وشكر على الشكر الذي وهب بعد، صيام بأبواب القباب جيادهم، وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو، وأنفسهم مبذولة لوفودهم، وأموالهم في دار من لم يفد وفد، كأن عطيات الحسين عساكر، ففيها العبدة والمطهمة الجرد، أرى القمر ابن الشمس قد لبس العلا، رويدك حتى يلبس الشعر الخد، وغال فضول الدرع من جنباتها على بدن قد القناة له قد. تمام. إذن ماذا قال المتلبي في البيت 18؟ قال: وسيفي لأنت السيف لا ما تسله لضرب، ومما السيف منه لك الغمد، وسيفي يقسم، يعني والله أقسم بالسيف، هي واو القسم، وسيفي لأنت السيف، يعني يقول أقسم برب سيفي. هو طبعا قد يكون هذا قسم غير جائز دينيا، لكن يمكن أن تحملها على التوسع فتقول ورب سيفي لأنت السيف، يخاطب ممدوح يقول له وحق الله في سيفي لأنت أيها الممدوح أنت السيف، وليس لا ما تسله، لا ما تخرجه من الغمد، لا ما تشيره لضرب، هاي اللام التعليلية من أجل ضرب. إذن ليس السيف هو الذي تسله من غمده من أجل أن تضرب به أعداءك، إنما أنت السيف، فهل يخرج السيف السيفة؟ ثم قال: ومما السيف منه، منه أي من الجنسية، بيان الجنس، فالسيف مما صنع، مما شكل من الحديد. قال: ومما السيف منه، أي ومما الحديد، ومن الحديد لك الغمد، قصد الدرع الذي يلبسه. طيب احنا عرفنا أنك سيف أيها الممدوح، ولكن أين غمدك؟ قال لك الدرع، ومما السيف منه أي من الحديد، والدروع مصنوعة من حديد، فقال لك أنت سيف مغمد داخل درع، فالدرع هو غمدك، ومما السيف منه أي من الحديد لك الغمد، أنت يعني كان هذا الدرع غمدك وكنت أنت داخله السيف، لأنه لابد لكل سيف من غمد، فإذا كنت أنت سيفا فما غمده؟ قال لك الدرع الذي تلبسه الذي صنع من حديد هذا السيف. يريد أن يقول إنك يعني مصنوع من قوة من قوة من ومن بأس ومن بأس، من بأس مصنوع من بأس، وهكذا، كأنما جعل تعدد مصادر القوة بعضها داخل في بعض، هي أصل هذا الممدوح. وطبعا المقول وسيفي يعني كأنما أحال قليلا إلى ما قاله عنترة بن شداد. شو قال عنترة؟ قال: وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ثم قال في البيت 19: ورمحي، يعني يقسم أيضا، ورمحي لا أنت الرمح، يعني أقسم برمحي الذي أحمله في المعارك. المتلبي قاعد بيحكي لا أنت الرمح، حيلان الابتداء التي تفيد التوكيد، لأنت الرمح، ونفس الشيء قال لأنت السيف، هي أنت السيف، فلما يزيد هذه اللام على هذا المبتدا يكون الغرض منه التوكيد، التوكيد الشديد، والإسلام أو القرآن صنع ذلك أو استخدم ذلك. قال: وللآخرة خير لك من الأولى. وقال في آية أخرى قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، والتقدير أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ولكن هذه اللام للتوكيد. وهذا نفس الفكرة، ورمحي لا أنت الرمح، لا ما تبله نجيعا، النجيع الدم، بس أي نوع من الدماء؟ الدم الذي يقطر من الأنف مثلا؟ لا، دم الجوف الذي يخرج من الجوف ينتق يتدفق من الجوف، هذا يسمونه النجيع. هل هذا النجيع له احتمالين خروجه؟ إذا ضرب بالسيف قال لك إيش؟ فنتق الدم، يعني بده يكون في المعركة في القتال وهي علامة الموت، خلاص بعد ما بعيش إذا نتق الدم وتدفق من فمه دفقة كبيرة واسعة فمعنى ذلك أنه هالك لا محالة. ومن في عصرنا الحديث طبعا لم يكن هذا الداء معروفا قديما، هو السل، لو إيش قال لك؟ ينتق دما فكأنه تسل روحه، فعلى الجهتين هو نذير موت. فقال له ورمحي لا أنت الرمح، يقسم برمح فيقول أيها الممدوح أنت الرمح لا ما تبله نجيعا، وليس الرمح هو الذي يبل يعني يرطب أو تسيل عليه الدماء النجيعة أو الدماء النجيع اللي هي دماء الجوف. ولولا القدح لم يثقب الزند، القدح ضرب، تجيب حجرين تقدحهم تضربهم بعض، هذا القدح اسمه، لم يثقب، لم يضيء ولم تنطلق الشرارة. الزند هذه الحجارة، الزند طبعا منها أيضا حجارة اشتعال النار. فقال لك يعني حجر وحجر ما فائدتهما لولا أنك تقدحهما ما انطلقت الشرارة، ورمح وسيف ما فائدتهما لولا أنك الرمح وأنك السيف، وأنت الذي تضرب بالسيف، إذا ضربت بالسيف إيش قال لك؟ تبينت أن السيف أن الكف بالسيف يضرب. المتنبي برضو البائية مررنا عليها. طبعا يقول إنك أنت السيف لولا أنك سيف ما قطع، والرمح لولا أنك رمح ما طعن. فقال ولولا القدح لم يثقب الزند لم يضئ الشرار. ثم قال في البيت 20 من القاسمين الشكر بيني وبينهم لأنهم يسدى إليهم بأن يسدوا. قال لك هذا الممدوح من القاسمين الشكر بيني وبينهم. كيف يقسم الشكر بيني وبينهم؟ يقول أنا أشكرهم على ما أعطوني وهم يشكرونني على أنني أخذت، يعني هم يفرحون للذين يأخذون فيشكرونهم، يقول شكرا لكم لأنكم أخذتم هذا المال، يعني هذه مبالغة في صفة الكرم عندهم، هذا معنى وارد. وأقصد يعني وأتوقع أن المتنبي بنفسيته، لأننا صرنا يعني خبراء بنفسية المتنبي، أنه يريد أن يقسم الشكر بينه وبين أن كما يشكر الممدوح على العطاء يشكر المتنبي على العطاء أيضا، كلاهما معطٍ، أما الممدوح فأعطى المال وأما المتنبي فأعطى القصيدة. فقال لك تشاركنا، يعني أنا أشكرهم على ما يعطونني من مال وهم يشكرونني على ما أعطيهم من شعر ومن درر كما قال في قصيدة أخرى، مش هو قال هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كريم، فيحكي عن قصائد درر، فيقول لك هذا قسمة الشكر بيني وبينهم. طبعا الشراح ما عثرت على من قال هذا المعنى الثاني، كلهم قالوا إنه طبعا معهم حق، لأنه الشطر الثاني يفسر هذا أو يعني يوضح أكثر هذا الذي ذهبوا إليه من أنه يقسم الشكر بينه وبينهم، إذ إنه يشكرهم على ما يعطونه من مال وهم يشكرونه على أن يأخذ هذا المال، لأنهم يفرحون بالذين يأخذون منهم الأموال لأنهم يعني يحققون لهم الرضا عن النفس ويحققون عندهم صفة الكرم. فقال لأنهم، ليش شكروا بيني وبينهم؟ لأنهم يسدى إليهم بأن يسدوا، فالنعمة التي أعطيت لهم أن وفقهم الله إلى أن يعطوا، فكأن الذي يسدي إليهم هو الله، فالنعمة التي عندهم ليست عطاءهم إنما عطاء الله الذي ألهمهم إلى أن يعطوا. فلما كان إسداء الله تعالى عليهم بالعطاء ووفقهم إلى أن يعطوا فتلك هي النعمة، فلأنهم يسدى إليهم بأن يسدوا يعني بأن يجودوا على الناس، فيجاد عليهم بالجود، فيعني هذه نعمة من الله تعالى. وممكن أيضا إنهم يعتبرون أنهم إذا أعطوا كأنما أخذوا، أنهم إذا أعطوا كأنما أعطوا، فهم يفرحون بالعطاء كأنهم يأخذون هذا العطاء. وهذا المعنى موجود عند المتنبي سابقا. شو قال؟ يا ذا الذي يهب الجزيلة، يعني يعطي الجزيل المال الكثير، وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، يعني إذا كأني لما أخذه، عندما أخذه كأنني أعطيه له. فهذا تقريبا المعنى قريب من ذلك. ثم قال في البيت 21: فشكري لهم شكران. فهذا إيش قال؟ المرء بأصغريه نقطتين فوق بعض، قلبه ولسانه، هذا يسموه بدل تفصيل. قال فشكري لهم شكران، فبدأ يفصل هذان الشكران أو يفصل هذين الشكرين، فقال شكر على الندى، أشكرهم على الكرم، الندى الكرم، وشكر على الشكر الذي وهبوا بعده، أيضا أشكرهم على شكرهم لي بأنني أخذت منهم هذا المال، وهبوا أعطوا، وبعد يعني بعد ذلك، فإنهم إذا أعطوا شكروا من أخذ منهم، فصار الشكر شكرين، شكر على العطاء وشكر على الشكر الذي قالوه بعد أن أعطوا المعتفين أو السائلين. تمام، هذا هو البيت، طبعا واضح صار الآن. ثم قال في البيت 22: صيام لأبواب القياب جيادهم وأشخاصها في قلب خائفهم تعد. وهذا مشهدي طبعا، هذا البيت فيه مشهدية. قال لك صيام، والصيام معناته هنا القيام، صامت الفرس قامت وكأنه صامت عن القعود فظلت واقفة، فصيام جيادهم بأبواب القباب، في تقديم وتأخير طبعا، صيام بأبواب القباب جيادهم، فجيادهم واقفة صامت عن القعود فوقفت طويلا أمامه أو بأبواب القباب. والقباب طبعا القصور أو المدن، أو يعني كأنما هذه الخيول تقف مستعدة للحرب فيطول وقوفها ولا يتعبها ذلك، فهي لا تجلس من التعب أو تقعد من التعب أو تربض من التعب، إنما صيام على الدوام، صيام بأبواب القباب جيادهم. ثم قال وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو. صحيح أنها واقفة، لكن أعداءهم أو أعداء هذا الممدوح، ولكن أعداء هذا الممدوح تجد كأن هذه الخيول ركضت في قلبه من الرعب منه. وأشخاصها هي هيئاتها، يعني هي واقفة وبعيدة عن العدو، لكن العدو يتخيلها كأنها تركض في قلبه. طيب كيف إلى ما قصد المتنبي في وأشخاصها في قلب خائفها تعدو؟ تعدو تركض طبعا من العدو وهو الركض. قال لك قلوب، شوف المشهدية الآن اشتغل على الصوت أكثر منه على البصر، على حاسة السمع أكثر من على حاسة النظر، وإن اثنين اشتغلوا بس حاسة السمع تبدو أكثر جلاء هنا. قال لك قلب الخائف كيف يكون ماذا يفعل؟ يدق بقوة بشدة، فخفقان قلب المذعور من هذه الجياد كأنها صوت عدو الخيل، كأنها خبب الخيل في قلبه، فقلبه يسرع أصلا، هو قاعد يتحرك كحركة الخيل، وصوت ارتطام حوافر الخيل بالأرض لخببها وعدوها وسرعتها يشبه صوت تدفق الدم من هذا القلب ونبضه السريع. فقال لك أشخاصها في قلب خائفهم، في قلب خائفهم تعدو. وقال لك أشخاصها على أنها غير حقيقية، يعني أثرها، فلا يعني فهي، فكيف لو رأوها، يعني أثرها دون أن يروها، فكيف لو رأوا هذه الخيال عيانا لكانت قلوبهم تنقذف من أحشائهم، مش بس تدق بسرعة وقوة، إنما إيش كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، لبلغت قلوبهم الحناجر. طيب ثم قال في البيت 23: وأنفسهم مبذولة لوفودهم وأموالهم في دار من لم يفد وفدوا. وأنفسهم مبذولة لوفودهم، أي أنهم لا يحتجبون عمن جاءهم. في كثير من الملوك خلاص يضرب بينه وبين الناس ليس حجابا واحدا بل حجبا كثيرة فلا يمكن أن تراه. قال لك لا، هذا أي وفد، أي زائر أراد أن يراهم وأن يطلب منهم ما أغلقوا في وجهه بابهم، فأبوابهم مفتوحة ونفوسهم مبذولة. فقال وأنفسهم مبذولة لوفودهم، أي لا يحتجبون عمن وفد إليهم أو قصدهم. ثم قال وأموالهم، عطاياهم، في دار من لم يفد وفدوا. من لم يفد، من لم يجئ للزيارة، بده يكون بعيد، فمين وفد عليه؟ وفد عليه مال الممدوح، فهو لو لم يفد إلى الممدوح، أي لو لم يأتي إلى الممدوح فيطلب منه ماله، لوفد عليه مال الممدوح إليه وهو لم يفد، أي باق، أي باق في بيته. شوف كيف الجمال. وأموالهم يعني عطايا هؤلاء الممدوحين في دار موجودة في دار من لم يفد. كيف طيب هو لم يأتي ويسأل فيأخذ ما قال؟ لا، هو بعث إليه المال، لم يكلفه عناء أن يأتي إليه، فإذا لم يأتي هو بنفسه إلى الممدوح فيطلب منه المال، فإن الممدوح يبذل أو يبعث بالمال إليه، فيجعل المال يفد على هذا السائل وهو جالس في بيته. فقال: وأنفسهم مبذولة لوفودهم، وأموالهم في دار من لم يفد وفد. وأموالهم مبتدأ، وفد خبر يعني وافدة، وهذا وفد فعل، فعل بمعنى اسم الفاعل هنا. ثم قال في البيت 24: كأن عطيات الحسين عساكر ففيها العبدة والمطهمة الجرد. يشبه عطيات أموال هذا الذي يجود به على الناس، الحسين الممدوح، لأنه أصلا اسمه الحسين بن علي الهمداني هذا الممدوح. فقال: كأن عطيات الحسين عساكر، شبه بأموال الممدوح بالجيوش الكثيرة العدد، أخذ من الجيش كثرته ثم أخذ من الجيش تنوعه، فالجيش بيكون في العبد وفي الحر وفي الشاب وفيه الكهل وفيه الخيل وفيه السلاح وفيه الدروع وفيه التروس وفيه أدوات الحرب كلها. فقال لك عساكر، دلالة على تنوع، هذا أول شيء، تنوع العطايا، قد تكون أموالا وقد تكون ضياعا وقد تكون يعني عينية وقد تكون برا وقد تكون كلام طيب، كل أنواع العطايا. ها، إذن دل على التنوع أولا من جهة، ودل على الكثرة من جهة أخرى. قال لك: كأن عطيات الحسين عساكر. مش يقول لك هو أصلا إيش قال المتنبي نفسه؟ قال: تجمع فيه في الجيش يعني كل لسن وأمة فما تفهم الحداثة إلا التراجم، يعني متنوع كثير العدد والعدة كثير، حتى الأقوام الذين كل واحد منهم يتحدث بلسان غير الذي يتحدث به الآخر. فقال: ففيه العبدة، والعبدة جمع، جمع عبد، وتجمع عبد على أربعة جمع على الأقل فيما أعلم، عبد تجمع على عبيد، وتجمع على عباد، وتجمع على عبداء بالألف المقصورة، وتجمع على عبداء بالألف الممدودة. ففيها العبدة والمطهمة، المطهمة الخيول القوية الجميلة السريعة الحسناء، المطهمة خيل مطهمة، الجرد قليلة الشعر، يقول يعني فيها كل شيء، يريد أن يدلل على التنوع والتعدد والكثرة كما أسلفنا. ثم قال في البيت 25: أرى القمر ابن الشمس قد لبس العلا رويدك حتى يلبس الشعر الخد. أرى القمر اللي هو الممدوح، ابن الشمس أبول الممدوح، قال لك أنت قمر، يريد أن يدلل على صغر سنه، وأبوك شمس وأنت ابن العلا، فأنت يعني ساع إلى العلا كما سعى أبوك من قبل. فقال له: أرى القمر ابن الشمس قد لبس العلا، قد لبس الملك، قد لبس المعالي الأمور. فبقول ليش رويدك، اسم فعل أمر بمعنى تمهل، ها، فيقول له رويدك حتى يلبس الشعر الخد، يعني حتى يكون في خدك بعض الشعر فتنبت لحيتك، لما تتوق، يريد امدحه طبعا، لما تتوق إلى العلا وإلى الملك وأنت لم تزل أمرد، لم ينبت في ذقنك شعر. تمام. ثم قال في البيت 26: وغال فضول الدرع من جلباتها على بدن قد القناة له قد. يمدح طبعا، هو قلنا ما زال أمرد، فزال الجسم لسه إيش، ما هو مسبوك يعني، ما زال غضا لكنه مسبوك. فقال لك إيش وغال؟ غال أزال أو أذهب أو أتلف. فضول الدرع، ما زاد من الدرع، من جلباتها، قال لك الذي زاد عن جسمه حذفه، فإيش جعل الدرع تلصق بجسمه، تستحوذ على جسمه، فلو كانت كبيرة صغرها، بس ما بده يقول أنه قليل حجم. شوف الشطر الثاني شو قال: على بدن قد القناة له قد. القناة الرمح، الرمح بيكون نحيل بس طويل، فقال لك هو نحيل لكن نحله ليس ضعفا، أو لكن نحوله ليس ضعفا، إنما هو قد مسبوكة سبك عليها كأنما هي قد اللفاء، سبك عليها الدرع، فكل ما زاد من هذه الدرع عن جلباتها أزاله، فصار مسبوكا بهذا القد الممشوق، فأدل على طوله وعلى قوته، لأنه عصا الرمح أو قنا الرمح تكون قوية. قال لك على بدن قد القناة له قد، يعني هو أصلا القناة اللي معروفة بالقد الممشوق والقوام الرفيع والعالي تأخذ منه هذه الصفات، لا هو الذي يأخذ منها. فقد القناة له قد وليس قده لقد القناة. تمام. ثم قال في البيت 27 وباشر، يعني إيش بدأ الشيء، بادر وباشر أبكار المكارم أمردا وكذا كذا آباؤه وهم مرده. فقال لك بدأ بفعل المعالي من الأمور، وبدأ يعطي ويجود ويكرم على الناس وهو أمرد، والأمرد من لم ينبت في وجهه شعر، دلالة على أنه ما زال صغيرا، لم يبلغ الحلم أو لم يبلغ مبلغ الرجال. وكان كذا آباؤه، مش هو بس، إنما كانت هذه سلسلة من الآباء والأجداد الذين سبقوه الذين فعلوا فعله، فإن فعل هذا الشيء فلأن الطيب أصله دله على ذلك، فهو يبدأ المكارم ويفعل هذه المكارم، لا ينتظر حتى يبلغ أو حتى يصل إلى مبلغ الرجال، إنما يفعل ذلك وهو صغير. فقال وكان كذا آباؤه، كذلك كذا يعني كذلك، كذا آباؤه وهم مرضوا. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 27 في هذه الحلقة 84 بعد 100. إن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 85 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.